أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نحمد الله تعالى أن وفقنا لتجديد هذا المجلس الطيب المبارك في كل أسبوع، نتذاكر فيه تلك العقيدة المباركة التي لا بد لكل مؤمن أن يعتقد بها، وهي العقيدة التي ندين لربنا جل جلاله بها، والتي نسأله تعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي بيّنها ربنا تعالى في كتابه، وفصلها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه المباركة. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بتصحيح النوايا. في كل مجلس لابد من تصحيح النية، فهي الأساس. لذلك أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ رضي الله تعالى عنه فقال له: يا معاذ، أخلص العمل يكفك القليل، بكفيك القليل من العمل، بس أنت أخلص. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: أخلصوا يكفيكم القليل، أخلصوا الأعمال، أخلصوا طلب العلم، أخلصوا هذه المجالس واجعلوها خالصة لله. ما تستقل ولا تستخف بأي مجلس تجلسه، بل اسأل من الله جل جلاله أن يرزقك بركته ونوره، وأن يعطيك الخير منه بصدق، فترى بإذن الله جل جلاله أن الله تعالى سيكرمك بهذا الخير. حتى لا نطيل في المقدمة، لأنه نحتاج اليوم أن ننتهي من هذا المتن المبارك، واليوم هو مجلس الختام إن شاء الله عز وجل، نكون بذلك أظن ب14 مجلس أو 12، نكون قد انتهينا وختمنا هذا المتن المبارك الذي هو أمتن وأمنع وأقوى وأقصر المتون القديمة التي كتبت بأقلام سلف الأمة. فهذا المتن كتبه من؟ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ويسمى بمتن العقيدة الطحاوية نسبة لكاتبها الإمام الطحاوي، وهو أقدم من كتب في العقيدة، ووافقه على ذلك كبار علماء وسلف الأمة، وكانوا على تلك العقيدة من أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. بدأ الإمام رحمه الله قبل هذا ببيان عموم الإيمان بالصحابة، فذكر إذا مذكرين ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، كلهم من دون استثناء، وذكرنا أن الإيمان بعدالتهم واجب، الإيمان بعدالة الصحابة واجب، تمام؟ وقلنا أن الطعن بواحد منهم نفاق وقد يؤدي للكفر، وسبب ذلك عدة أسباب. السبب الأول مين مذكر شو قلنا بالدرس الماضي؟ ليش هالخطورة لأدلى الصحابة؟ لأنه أولا لأن عدالتهم مذكورة في القرآن، وما ذكر في القرآن فهو ثبت بأمر قطعي، ومن خالف أمرا قطعيا في القرآن يعرض نفسه للكفر، تمام؟ هذا رقم واحد أولا. فعدالة الصحابة كلهم من دون استثناء مذكورة في القرآن الكريم. اثنين، الطعن في الصحابة مؤدي لإيش؟ يعني هم صلة الوصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. روح شوف سند القرآن الكريم، أو روح شوف سند الأحاديث النبوية، أو روح شوف كل الإجازات، أي إجازة بكتب الحديث أو بالقرآن الكريم، أي إجازة لابد يكون فيها أحد الصحابة. فلذلك ضرب هذا الجيل هو ضرب للدين. من الذي نقل الدين لنا؟ الصحابة الكرام. فلذلك الطعن في الصحابة هو طعن في الدين. لذلك الصحابة مش ناس عاديين، مش ناس عاديين، الصحابة اختارهم الله فردا فردا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. بتقول لي شيخ طب مش معقول مجتمع بكامله ما يطلعش فيه غلط، اللي طلعوا فيه غلط مش صحابة، عشان هيك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ منافقين، ما استقاموا على الدين، ماتوا على النفاق، والله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا، مع أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تشمل المنافقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على مين؟ على عبد الله بن أبي بن سلول، فنهى ربنا تعالى. وطبعا هذا من موافقات مين؟ من موافقات عمر رضي الله عنه، إجا عند النبي عليه السلام ومسكه من ثوبه طبعا بأدب واحترام، قال له يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ كيف تصلي على واحد قال عنك كذا وكذا وكذا واتهمك بكذا وكذا، كيف تصلي عليه؟ فأصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل النهي من الله تعالى بالقرآن. فإذا مجتمع مصفى مغربل، اتنقوا منه المنافقين وانطردوا منه، مين بقي الصفوة؟ هناك أناس ارتدوا، بتعرفوا أنه في أناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، رأوه وآمنوا به ولم يموتوا على ذلك، ارتدوا. عشان هيك نحن قلنا إيش تعريف الصحابة؟ من لقي النبي، شرط الأول، اثنان آمن به، ثلاثة مات على ذلك، ثلاث شروط إذا ما تحققوا بأي أحد من الناس مش صحابي. لقي النبي بده يكون شافه، لأنه في ناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما شافوه وماتوا على ذلك، مثل مين؟ مثل النجاشي، بس النجاشي مش صحابي مع أنه آمن بزمن النبي عليه الصلاة والسلام بس ما التأ فيه. وين النجاشي؟ بالحبشة. وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالمدينة. فالنجاشي آمن بالنبي ومات على ذلك ولم يلقى النبي فليس بصحابي. نفس الشيء الشرط الثاني هو من لقي النبي ولم يؤمن به، الكفار اللي كانوا موجودين أبو جهل وغيره، لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، هذا الشرط الأخير اللي هو أصعبهم، هذا هو الذي يخرج جيل الصحابة من كل البواقي. فاللي حقق ثلاث شروط الله اختاره ليحقق هذه الشروط. فلذلك نحن عندما نقول صحابة خلص. عشان هيك في شيء بمصطلح الحديث، الشباب اللي درسوا المصطلح، إذا كان الساقط من السند، إذا في سند طيب، إخوان اللي معه متسيك في له صندوق من وراء رجاء أن يفتح طريق حتى ما نأذي سيارات الجيران. الله يكرمكم، اللي عنده متسيك وقف الطريق رجاء أن يفتح طريق، الله يجزيكم خير، تمام، نأذي الجيران ونكون يعني جلسين بالمسجد بدنا حسنات فناخد اسم، الله يكرمكم. طيب يا إخواني وين كنا؟ كنا عم نقول إذا كان في سقط بالسند، تعرفوا أنتوا شيء اسمه، في شيء اسمه متن، في شيء اسمه سند. الحديث هو متن اللي نقلنا إياه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا الإمام بخاري روى الحديث، ما بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث رواة أو أربع رواة أو أربعة أو خمسة أو ستة حسب، ثلاثيات رباعيات خمسيات البخاري، فهول الثلاثة أو الأربعة أو خمسة إذا ساقط منهم صحابي، إذا في صحابي ساقط في السند فهذا السند مقبول. لما؟ لأنهم كلهم عدول لو ما عرفنا. وإذا كان وبس بسموه له تسمية خاصة مرسل، ولكن إذا كان الساقط غير صحابي تابعي أو تابع تابع أو غير ذلك، لا، بينتقل الحديث من الحديث الصحيح إلى غير الصحيح وله أحكام خاصة، ولكن الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول. فبعد ما بيّن الإمام رحمه الله إيماننا بكل الصحابة خصص منهم فئة. لذلك في العقيدة الصحابة إخوان كرام على مراتب، المرتبة الأولى اللي هي أدناهم الإيمان بكل الصحابة اللي تقريبا عددهم ما يقارب 120,000 أو 124,000 كما ذكر ابن كثير أنه في حجة الوداع كان هذا العدد. بعدين الدرجة اللي بعده مين بيجي؟ لا بالصحابة أو شيء العوام كلهم. بعدين الدرجة الأعلى منهم مين بيجي؟ لا قبل 10 و20 جنة. لا لا لا لا, لا كلهن كل الصحابة مهاجرين أنصار أهل قبل أهل البيعة. من شهد بدرا أهل بدر هو إذا الحب كمان تكتبوهم تراتب صحابة. الدليل في أكثر من رواية شو قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يقطع رأس حاطب بن أبي بلتعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدرا لا يدريك يا عمر، لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا فقد غفرت لكم. فقال فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون من شهد بدرا له أفضلية. عشان هيك ترجعوا لكتب التراجم، تراجم الصحابة مثل سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أو أسد الغاب أو غير ذلك، بتشوفوا بترجمة الصحابة يعني التعريف عنه شو بتلاقوا مكتوب فيه؟ شهد بدرا، هاي شهد بدرا تعتبر رتبة أعلى من غيره، أو شهد المشاهد كلها إلا بدرا، أو شهد المعارك ولم يشهد بدرا. فلذلك شهود بدر بحد ذاته رتبة إضافية للصحابة. في مجموعة خاصة من الصحابة من شهد بدرا اصطفاهم الله، هولي بيطلعوا درجة الذي يليها. بعدين درجة الذي تليها أهل البيعة، أهل البيعة، وأهل البيعة ذكرهم الله جل جلاله في القرآن الكريم. شو الآية؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، أي عندما يبايعونك تحت الشجرة. والله تعالى عدل وزكى الصحابة بالإطلاق في القرآن، ولكن هنالك آيات خاصة لفئة من الصحابة، وهؤلاء هم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ماذا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى بذل الأموال والأنفس والنفقات والدماء من أجل إحياء الدين، وهم كانوا سبب إيش؟ إقامة الدين في المدينة. بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم هاجروا إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة من الصحابة مين؟ العشرة المبشرون في الجنة الذين ذكرهم الشيخ. طبعا هذا الكتاب كتاب العقيدة، كتاب متن مختصر، لذلك ما بيذكر التفاصيل، ولكن لابد لكل مسلم أنه يعرف درجات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما بيليق بالمسلم لا يعرف كيف تراتبية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة، نعم هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة لهم بشارة خاصة، في بشارة عامة، في بشارة عامة وفي بشارة خاصة. طيب هل هم فقط المبشرون في الجنة؟ لا، في غير من الصحابة مبشرون. على سبيل المثال مثل مين؟ مش مذكور معنا مثلا سيدنا بلال، إني سمعت دفعا عليك، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. مين هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، مش من العشر المبشرين في الجنة. سبقك بها عكاشة، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وشو قال؟ قال يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. فكان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، فأول واحد مين بقوم؟ عكاشة. بقول له يا رسول الله ادعو الله نكون منهم. فقال النبي عليه السلام أنت منهم، هي شهادة، هي شهادة. فقال أنت منهم. فقام الثاني قال له يا رسول الله ادعو الله نكون منهم. شو قال له النبي عليه السلام؟ سبقك بها عكاشة. مين بعد فيه؟ نعم، الذي بات بسبب الشوق إلى الجنة، عمرو بن الجموح. ليش تذكرت قصة حج روحي؟ لأنه أعرج مثلك؟ طيب ماشي، حج روحي تذكر الأعرج. عمرو بن الجموح قال أطأ بعرجتي هذه الجنة. شو قال النبي عليه السلام؟ إني رأيته يمشي بها صحيحة في الجنة، هاي بشارة. آل ياسر شو قال له النبي عليه السلام؟ فإن موعدكم الجنة، الله يفتح عليكم. نعم جعفر، إذا بدنا نفتح كل الصحابة يطلعوا مبشرين في الجنة. أنا ما أريد أن أقصده أنه بس نسمع العشرة المبشرون في الجنة، لابد أن نعلم أن هؤلاء العشرة ليسوا هم فقط المبشرون في الجنة. طيب لما هؤلاء ميزهم الإسلام ولما هؤلاء قدمهم أئمة الإسلام على غيرهم من أولئك الذين ذكرتم؟ تفضل. نعم، الحقيقة أن كل من ذكرتم لهم فضل وسبق عظيم في الإسلام، ولكن هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة كان لهم اليد الطولة في التضحية للدين، والذي ميزهم ليس علمهم ولا مالهم ولا مقام جاههم في الجاهلية أو في الإسلام، الذي ميزهم تضحيتهم. فترى أن مثل هؤلاء الذين ذكرتم عنده جانب من الجوانب، باب من الأبواب مميز فيه بالتضحية، ولكن ترى هؤلاء العشرة ميزوا بكثير من الأبواب فتقدموا عن باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم الذين يلونهم الدرجة الأخيرة الأربعة المبشرون في الجنة. طيب، فإذا بنرجع من عيد، رقم واحد مين؟ عموم الصحابة عدول. رقم اثنين أهل بدر. رقم ثلاثة أهل البيعة. رقم أربعة العشر المبشرون في الجنة. رقم خمسة الأربعة رأس الصحابة رضي الله عنهم جميعا، من؟ عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول العشرة. عد لنا هنا العشرة نشوف. نشهد لهم الجنة على ما بدنا نحفظهم، هو العشرة المبشرين في الجنة. ممكن يجوا طلبة المعهد، بيجوا ممكن سؤال في الامتحان، فبدنا نحفظهم. مش لطلبة المعهد بس، لكلنا الحاضرين. معقول عشر مبشرين في الجنة ما نحفظهم؟ سهلين. هات لنشوف أول شيء. أربعة اختزلنا منهم المين؟ الخلفاء الراشدين، حافظينهم، بدل في عنا ستة بس. نعم. نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد لهم يعني عقيدة، يعني منين عقيدتنا أنه نحن نشهد لسعد وسعيد وابن عوف وأبو عبيدة وباقي الصحابة، نشهد لهم بالجنة. إحنا مش بننقل بس شهادة النبي، لا، نحن نعتقد ونؤمن ونتيقن أن طلحة والزبير وسعد وسعيد وابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح هؤلاء من أهل الجنة، شهادة نموت عليها ونحيا عليها ونلقى الله عليها جل جلاله. نعم. وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هاي الأربع الخلفاء. بعدين وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه. نعم. وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. كانوا المشايخ يسهلون علينا، يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أربعة خلفاء راشدين. بعدين الست الباقيين أصموهم ثلاث أقسام. دائما دائما طلحة والزبير كانوا يكونوا مع بعضهم. طلحة والزبير، طلحة والزبير، طلحة والزبير. هلا منقول ليش؟ فطلحة والزبير بس تذكرون بيطلعوا مع بعضهم اثنين. بعدين سعد ومين؟ سعد وسعيد. مين سعد وسعيد؟ سعد بن أبي وقاص، سعيد، سعيد بن زيد، كلهم قرشيين. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعدين آخر شيء بدل في اثنين، ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هات لنا خذ هيك إذا بدكم نبذة سريعة عن كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن أحب أن يكتب لك بعض النقاط المتعلقة بهم فلا بأس بذلك. نبدأ أولا اللي بده قلم فيه معنا، في هاي ألمين اللي بده قلم. نبدأ أولا برأسهم وبرأس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو أبو بكر. وأبو بكر هذا اللفظ كنيا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله، واسم أبيه أبو قحافة، وهو قرشي، وكان يلقب بعالم مكة، وكان يعلم بالأنساب، وكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، فكان يعرف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وهذا من يعني أصول الدعوة، أصول الدعوة إلى الله، أن لا تذهب إلى أناس لا تعرفهم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب البيان الجميل وصاحب الأسلوب الرفيع وصاحب يعني اللباقة بالكلام، بس كان يأخذ معه أبو بكر. وأحيانا مين كان يأخذ معه كمان؟ مين من الصحابة كان كمان هيك عراف؟ مين؟ علي رضي الله عنه. مين كمان؟ لا، عمه العباس. ثلاثة كانوا أدلة دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش معه دليل، يا أما أبو بكر يا أما علي يا أما العباس عمه، فكان هو يبدأ بالكلام ويقدم النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم. لذلك الإخوة بس يطلعوا بالجولات ويكون في معهم دليل، هذا سنة، هذا سنة، تكون معك دليل في الجولة بعدين بيقدم المتكلم، والسنة أن يكون الدليل أعلم وأعرف بأنساب أهل المنطقة. وكما نعلم جميعا أن من ألقاب أبي بكر رضي الله عنه أنه لقب بشو؟ الصديق ذي معروف. لما؟ لأنه صدقه بشو مباشرة؟ بخبر السماء، إسراء المعراج. كذلك من أسمائه العتيق. لما؟ ليش اسمه العتيق؟ أنه عتيق يعني بالإسلام؟ ها؟ لا لا لا، مش عتيق يعني بالصيداوي، صيداوي عتيق يعني قديم. عتيق من العتق، مش عتيق يعني عتيق، عتيق من العتق. فأعتق رضي الله تعالى عنه عشرات الصحابة، وأعظم من أعتق بلال. فكان شرفا لأبي بكر أنه أعتق بلال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتيق، وقال: أنت أعتقك الله من النار من كثرة ما أعتقت من المسلمين. سبحان الله، اللي بيفرج الله بيفرج عنه يا إخواني، اللي بيسر الله بيسر عليه، اللي بيهون الله بيهون عليه، اللي بيكرم الله بيكرمه، اللي بيعطي الله بيعطيه، واللي بيضيق الله بيضيق عليه، واللي أعتق الله بيعتقه. أعتق فأعتقه الله، وذكره الله في القرآن. إيش الآيات ذكر فيها أبو بكر في القرآن؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كمان وين ذكر في القرآن أبو بكر؟ هذه نفس الآية إذ يقول لصاحبه، بس في آية في سورة أخرى. شو هي الآية؟ نعم، شو الآية؟ شو الآية؟ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأجمل ما في هذه الآية: ولسوف يرضى. الله أكبر، الله يقول لأبي بكر ولسوف يرضى. وبيطلع لك بعض المخبولين عقليا بيقول لك: وين أبو بكر؟ وين أبو بكر؟ أبو بكر في الجنة، أبو بكر ما ليس يعني مؤمن وليس من أهل الدين وليس وليس. الله قال ولسوف يرضى. فلذلك هذا باختصار عن أبي بكر، ولو أردنا وعملنا سلسلة من أراد أن يرجع إليها، سلسلة الصديق رضي الله تعالى عنه، كانت ما يقارب 10 أو 15 حلقة كاملة عن حياة الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل للثاني، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قرشي عدوي، أغلب هؤلاء قرشيين أو أظن جميعهم عدوي، وهو ثاني الخلفاء، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. طيب، بس مع أنه أبو بكر كمان كان أمير المؤمنين عمليا يعني، بس اللي أطلق عليه هذا اللقب مين أول واحد؟ عمر. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألين أمتي بأمتي، أو أرحم أمتي بأمتي مين؟ أبو بكر. وأشدهم، فاللي بتلبق له أكثر هيك يعني، مش بتلبق له يعني، سيدنا أبو بكر ما بتلبق له، سيدنا أبو بكر كان هين لين، ولكن كان من ظهر في الشدة والقوة، ومن فتحت بلاد العالم على يديه، الشام والعراق وغيرها من البلاد، فكان ذلك في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. كان أول من لقب بأمير المؤمنين. كم حكم عمر؟ ذكرنا الأسبوع الماضي سنوات، حكم 10 سنوات، وأبو بكر 2.5 سنين، 5 أشهر أو 6 أشهر. انتشر العدل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت وفاته على يد رجل غلام. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ذكي، قائد ذكي، جمع الصحابة وقال: لا تبقوا مجوسي في المدينة، ما بدي مجوس. فجاء المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، قال: يا عمر بتأذن لي؟ قال له: إيش؟ قال له: في عندي خادم، هذا آدمي، ولا بيحكي ولا بيشكي ولا بيعمل شيء، وحقيقة تعودت عليه، بيخدمني وبيخدم أهلي ببيتي، وما يعني ما شفت منه خطأ. فببعض الروايات بتقول عمر كره هذا، بس كان يحب المغيرة فاستحى. استحي أقول له لا، فوافقه على ذلك. وكانت شهادة عمر على يد من؟ على يد أبي لؤلؤ المجوسي. والمفارقة أنه كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو دائما ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. وكان يحدث نفسه ويقول: كيف أنا بدي أستشهد وأنا في المدينة؟ لأنه الشهادة بده غربة، بده جهاد، بده مفارقة أوطان حتى تكون شهيد. الشهيد يكون خارج عن بيته، وكيف بدك يا عمر تجمع ما بين الشهادة وإنك تدفن في المدينة؟ لا، وين دفن؟ وين دفن؟ يلا أكرم وزار المدينة يروح يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويروح يزور قبر أبو بكر، ويزور قبر عمر، فزيارتهم قربة إلى الله، والسلام على رسول الله والسلام على أبي بكر وعمر قربة إلى الله. ما تخلي بعض المشوشين يكرهوك بزيارة، تصير تروح وانت مش مئز، حاس حالك غلط، مبتدع انك رايح تزور النبي عليه الصلاة والسلام. قم وقف هناك واسأل من الله بتذلل أن يغفر لك بسبب زيارتك لهؤلاء النجوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دفن بجانبه؟ أبو بكر وعمر. وطبعا حتى ما نستفيد طويلا قصة دفن عمر، نحن الآن يعني بدنا نرجع نستكمل إن شاء الله سلسلة والسابقون الأولون مع سيدنا عمر، ما كملناها، ولعلنا نصل إلى وفاته وكيفية الوفاة وكيف دفن. ومعلوم أنه دفن باستئذان، ما خبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بس هو استأذن، بعت لعائشة واستأذنها فوافقت عائشة. فبعد ما مات قال له لابنه: بس موت ترجع بتروح تستأذن مرة تانية. بركي كانت عائشة يعني محرجة مني، بركي كانت محرجة مني، فرجع استأذنها مرة تانية، يقول له: بتأذن لأبي أنه يدفن عندك في الغرفة؟ فطبعا دخل عبد الله واستأذن عليها فبكت وأذنت. وروي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تنزع الحجاب أبدا في بيتها بعد دفن عمر، فكان له هيبة وهو حي وهو ميت. سيارة بيضة يا أبطال يا مشايخ تفتح طريق يرضى عليكم، مسكرة على الشيخ إبراهيم يمكن. طيب يا إخواني، هذا الفاروق عمر. عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان ذو النورين، حنختصر باختصار، تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك لقب بذو النورين، وكان معروف بشو؟ بالحياء. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. كيف مات؟ أول زمن لظهور الخوارج كان بزمن عثمان رضي الله تعالى عنه. مين الخوارج؟ صفة الخوارج اللي موجودين بكل زمان وبزماننا في منهم، هم الذين يجتهدون في تكفير المسلمين، ماشي، يجتهدوا في تكفير المسلمين وتكفير علماء المسلمين وإخراجهم من الدين واستباحة دمائهم. فكل منهج يربي على تكفير المسلمين وتكفير أئمة المسلمين وإخراجهم من دائرة أهل السنة والجماعة فهذا منهج الخوارج. قريب بعيد في صفة من صفاته منهج الخوارج هكذا. طبعا باختصار، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان معه مجموعة من الصحابة، وكان منهج سيدنا عثمان أنه ما يقاتل، فعشان هيك قال لهم للجنود اللي حواليه شو قال لهم؟ قال: من أغمد سيفه فهو حر، ممنوع يطلع سيفه، ما بدي أنا ألقى الله وفي رقبتي دم قطرة دم لمسلم. بعدين كان صائم ورأى في الرؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: تفطر الليلة عندنا. فجاءت زوجته عاتكة رضي الله تعالى عنها لتحضر له الطعام، قال: أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أني أفطر الليلة عنده. وكان يفتح فتح القرآن، وتنكب عليه الخوارج بيته وقتلوه، فوقع دمه على مصحفه، وكانت زوجته عاتكة تدافع عنه، وقطعت شيء من أصابعها، وأخذت أصابعها مع قميص عثمان رضي الله تعالى عنه الملطخ والممزق، الملطخ بالدماء والممزق من سيوف هؤلاء الخوارج، وذهبت به إلى ابن عمه. مين ابن عمه؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. وعندها بدأت شيء من الفتنة ما بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه. بعدها مباشرة كان من الستة اللي مختارهم سيدنا عمر من أهل الشورى، كان سيدنا عمر مختار ستة من أهل الحل والعقد، كل زمان فيه له أهل شورى، هو الاسم من أهل الحل والعقد، كان في واحد منهم بعد سيدنا علي، كان في أكثر من واحد، ولكن اللي بقيوا اللي هن عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة أظن مات قبل، الزبير طلحة والزبير وهؤلاء اللي بقيوا، مين اختاروا؟ اختاروا سيدنا علي. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حكم ما يقارب، قديش قلنا حكم؟ خمس وشوي تقريبا أو ست سنوات، وهيك منكون تممنا كم سنة خلافة الراشدة؟ 30 سنة. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه مات كذلك إيش؟ شهيدا، قتله يقال من أتباع مروان بن الحكم، وقتل في تلك الفتنة، واستلم بعده 6 أشهر الخلافة من سيدنا الحسن، ثم تنازل بها لمين؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه. هول إن شاء الله نرجع نستكملهم بسلسلة والسابقون الأولون إن شاء الله، بسلسلة السابقون الأولون، بس نوصل لسيدنا علي بتعرف التفصيل إن شاء الله عز وجل. الآن حتى ننهي درس العقيدة، ولكن هذا موقف بده تفصيل إن شاء الله. نعم، هلا أنت عم تسأل ولا عم تجاوب؟ عم تسأل ولا عم تجاوب؟ لا بدك تسأل بس، والجواب بنرجع من نسمعه من أهل العلم يا حج. إن شاء الله في مكان الدرس إن شاء الله نبينه ونرجع، بس نحن نحاول كلنا إن شاء الله نتصف بصفة طالب العلم، طالب العلم يسأل وننتظر الإجابة من أهل العلم أفضل، حتى لا نقع في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ثم قال ذكر بعد علي طلحة والزبير. ليش طلحة والزبير كان دلوا مع بعضهم؟ طلحة والزبير أول شيء أقران، أعمرهم قراب من بعضهم. الزبير ابن مين؟ ابن العوام. الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه مين بكون؟ بكون ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. مين أمه للزبير ابن العوام؟ صفية بنت عبد المطلب، أخته لمين يعني؟ أخته للعباس، أخته لعلي، اسمها صفية، عمات النبي لازم تعرف عليهم، عمة النبي اسمها صفية، ابنه اسمه الزبير ابن العوام. والنبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الزبير؟ لكل أمة لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ما معنى الحواري؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام شو؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. فالحواري هم المقربون، الأصحاب، التلاميذ، هو اسم الحواريين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حوارية، يعني القريب مني جدا من هذه الأمة، الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. وطلحة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسمي النبي عليه الصلاة والسلام طلحة الخير من شدة إنفاقه. الزبير وطلحة في موقف من المواقف اجتمعوا اثنين مع بعضهم، حد بيعرف وين؟ بموقف الخلاف ما بين علي ومعاوية، إذا بدكم نسميه موقف الفتنة أفضل، لأن علي ومعاوية اتفقا واتحدا، ولكن الخوارج لم يعجبهم اتفاقهم، وهذا إن شاء الله ما سيبينه بسلسلة السابقون الأولون. فقاموا وأغروا وأقاموا الفتنة بين الطرفين، فكان طلحة والزبير يقاتلان ضد مين؟ ضد علي. كانوا عم بيقاتلوا ضد علي رضي الله تعالى عنه، كانوا مع جيش مين يعني؟ مع جيش عائشة رضي الله تعالى عنه. فالتقى بهما علي، فالتقى علي رضي الله عنه بأولهما بالزبير، ثم التقى بطلحة وكلمهما وبين لهما الأمر، فعندما علما بالأمر وافقا علي وانسحبا من الفتنة وأرادا الرجوع. ويعلم الخوارج مقام طلحة والزبير عند المسلمين، وهول اثنين من العشر المبشرين بالجنة، وهول اثنين من أهل الشورى ومن أهل الحل والعقد، كلمتهم مسموعة عند المسلمين، فبقاء أحياء ما بين المسلمين بيعمل خراب على الخوارج، بروح بقولوا للمسلمين علي معه حق. فأمر الخوارج باللحوق بهما وقتلهما، فقتلا رضي الله عنهما شهيدين. تمام، هذا عن طلحة والزبير. أما سعد وسعيد، من هو سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص وين كان أكبر مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أحد. وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، كان معروف سيدنا سعد بشو شاطر؟ بالرماية. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ ارمي سعدا فداك أبي وأمي. الأصل أنه سعد يقول له للنبي فداك أبي وأمي، ولا النبي بيقول له لسعد فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي سعد. وكان سعد رضي الله تعالى عنه راميا من الرماة، وكان رضي الله تعالى عنه في زمن الفتنة قد اعتزل الفتنة كذلك. والثاني هو سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وذكر العلماء عنه أنه كان قد شهد المشاهد كلها إلا بدر. شفت كيف؟ عدم شهود بدر له موقف عند الصحابي. وكان معروف سعيد بن زيد بخصلة، حدا بيعرف شو هي؟ سمع عنه؟ لازم يا أخواني نكرر سماعنا عن الصحابي، جيبوا كتاب حياة الصحابي وقرؤوه مرارا حتى تعرفوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان معروفهم بإجابة الدعوة. فاتهمته امرأة اسمها أروى، اتهمته أنه سرق، فدعا عليها سعيد رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها في دارها. فعميت وكانت تمشي وتقول: أصابتني دعوة سعيد. دير بالك، وأنا دائما أحذر نفسي وإخواني، إياك ثم إياك ثم إياك تتطاول على أهل الله. اوعى تغلط مع حدا من أهل الله، لأنه إذا كانت الدعوة مستجابة ورفع يديه ودعا، والله دعوته مستجابة. أعرف أحدا من الناس أحسبه من أهل الله، قلما رأيته دعا على أحد، ما رأيت أحدا، لأنه أهل الله بيخافوا يدعوه. ولكن مرة إنسان ظلمه وتكلم عليه وبدأ يمشي بين الناس بالنميمة والغيبة والكلام عليه، فمن شدة غيظه رفع يديه ودعا. والله رأيته بعد سنوات مريض مرض شديد، كاد منه أن يموت. فلذلك يا أخواني في الله ننتبه من لساننا. وافقك ما وافقك، في فقهك، بفكرك، بعقيدتك، بمنهجك، ما تقرب على أهل الله. النيل منهم خطير، والنيل من أهل الدين خطير. لذلك يقال أن لحم العلماء مسموم، فغيبة الناس العوام خطيرة، فمن اغتاب أخيه أكل من لحمه، ومن اغتاب المسلم العالم فقد أكل لحما مسموما يوشك أن يموت بسببه قلبه. توست السيارات اليوم يلا يا إخواني، الله يكرمكم. رجاء أنا الآن قبل ما نصلي العشاء الآن نوم، لأنه يا إخواني المسألة فيها أذى. الله يكرمكم. أو تاني شغلة، رجاء ما نوقف هون، ما حدا يجع يوقف هذا يعني الموتوسيك بهذه الطريقة حتى ما نأذي الجيران. الله يكرمكم، نوقف بأماكن أخرى. الله يجزيكم خير. طيب بعد مين بضل في عنا؟ بضل في عنا عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة. أبو عبيدة شو سمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعبد الرحمن ابن عوف بشو كان مشهور يا إخواني؟ بالإنفاق، فهو الذي يعني ساهم مع عثمان بتجهيز جيش العسر. والحقيقة كنت حاط كثير نقاط بتكلم عنهم، ولكن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم يعني كل واحد منهم بحر يحتاج إلى كثير من المواقف حتى نبين ما فيه. تفضل شيخ أكبر. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رس فقد برئ من النفاق. ثواني. المقدسين من كل رجس، هذه بدها تفهم صح. أول شيء، كما حفظ الله نبيه حفظ أزواجه وحفظ ذريته، ولكن ليست العصمة للأزواج وللذرية كالعصمة للنبي. فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن عصمة الأزواج والذرية. عصمة النبي من كل ذنب صغر أو كبر، وعصمة أزواج النبي والذرية ليست من كل الذنوب، إنما من الكبائر، من الكبائر والأمور الخطيرة في الدين، تمام؟ ولكن لا نقول كما يقول يعني بعض الطوائف تقول أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحسن والحسين ومن جاء من نسلهما فهؤلاء لا يقعون في الذنوب أبدا. هذا ليس صحيح، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقدرون ويعظمون آل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء وبناته وأبناء وبنات بناته وذريته من بعده، ولكن نقول فيهم من دون غلو ومن دون تقصير. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج الوسط، لا غلو ولا تقصير. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والعياذ بالله. هذا ما ذكرته سابقا وأعيد وأكرره. طلع عنا يا إخواني في الله بين الحين والآخر منهج من مناهج التعليم لطلبة العلم يتطاولوا على العلماء، ويتطاولوا على المذاهب الأربعة، ويتطاولوا على سلف الأمة، ويتطاولوا على علماء الأمة. بتصير تمسك كتاب للإمام النووي، بتصير النووي معاش يعجبك، ابن حجر العسقلاني معاش يعجبك، الإمام الطبري معاش يعجبك، الإمام ابن كثير معاش يعجبك. ليه؟ قال لي أنهم هنا أخطأوا وهنا تكلموا. منهج التطاول على العلماء من وقع به فهو على غير السبيل. فعقيدة أهل السنة والجماعة احترام وتقدير السلف من الأمة. عشانك إيش بلش لك فيهم؟ قال وعلماء السلف من السابقين. هذا مش كلامي يا مشايخ، هذا كلام مين؟ كلام الطحاوي مش كلامي. وهؤلاء العلماء فتح الله عليهم أنه حيطلع ناس بآخر الزمان يتطاولوا على سلف الأمة. ابن 100 سنة بده يتطاول على من بدأ بالعلم في زمن النبي والصحابة والتابعين. لذلك يا أخواني في الله، عقيدتنا أن نحترم أهل العلم سلفا وخلفا، وكل من اجتهد في العلم نقدر له تقديره وعلمه طالما أنه هو على منهج أهل السنة والجماعة. وحقيقة يعني هذا الأمر لازم نوسع فيه أكثر، بس الوقت ضيق. اليوم مناهج الباطل يا أخواني في هذا الزمان هو فصل المجتمع عن الدين. بدنا هالأولاد ورا يا مشايخ تضغطولنا هني. فصل العوام عن العلماء من خلال شو؟ مسلسلات، أفلام، نشرات أخبار، رسائل فيسبوك، واتساب، انترنت، يوتيوب، إعلانات، استهزاء، سخرية، حتى يزرعوا بقلب الإنسان المسلم إنه العالم هو اللي تعول النسوان، تعول الأكل، تعول الشرب، تعول المصاري، تعول ما خصهم بالدين. أما الأصل ربط أهل، ربط عوام المسلمين والمؤمنين بالعلماء. وكل مسلم يمشي على هواه ليس بارتباط بأهل العلم فهذا ضلالة. هذا لازم نعرف يا أخواني، لازم يصير عندنا قناعة. كل من ليس له شيخ يسأله، يستشيره، يرجع إليه مجموعة من أهل العلم والدين وأهل الحل العقد فهذا يمشي على هواه. وهذا مشهور اليوم. قبل بترجع لسيرة السلف من 200 300 400 سنة بتلاقي دائما كان في شيء اسمه يعني كل منطقة لها شيخ يرجع إليه ويستشار. اليوم من المستشارين؟ أهل السياسة وأهل الاقتصاد وأهل المال وأهل الدين. طبعا للأسف هم لهم دور أهل الدين في ذلك، أنهم أسقطوا هذا إلا من رحم الله جل جلاله. فلا بد أن يكون لنا سبب في إرجاع صلة الوصل القوية بين العوام وبين أهل العلم حتى نمشي على نور في هذه الحياة. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نؤمن أكمل كمل بعد نشرحهم الأخ. نعم. نؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من رواياتهم بس. نعم. ما الفرق بين الولي والنبي؟ نعم. الولي عنده كرامة ولا النبي عنده خارق للعادة؟ ما هي الكرامة؟ شرحناها سابقا. طب إذا شيء خارق للعادة شو بتفرق بينه بالمعجزة؟ ها؟ لا ممتاز. المعجزة تكون أمر خارق للعادة على سبيل التحدي. أنت نبي؟ نعم. شق القمر، عمل هيك، شق القمر على سبيل التحدي. الكرامة مش على سبيل التحدي، الكرامة بده يقطع نهر ما في ولحاله، مش حدا على سبيل التحدي، رؤية من بعض الناس فقطع النهر بدون سفينة، مشى على الماء، هذه كرامة وهي بالظاهر خارق للعادة. العادة يمكن شو هذا، شيء غريب، ولكنها تصح. فكل من صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. ولكن في عندنا مذهبين صار عنده الغلو. المذهب الأول غلاة الصوفية اللي شطحوا، وين راحوا؟ راحوا ليفضلوا الولي على النبي، فصار عندهم بعض الأولياء سيدي مش عارف مين وسيدي مش عارف مين، حيفضلوه على النبي. شو بقول؟ بعدين كلام النبي. لا، كل من كان متبعا للنبي ما صح منهم. بعدين إيش صفة الولي؟ من هو الولي الذي فعلا ولي؟ قال ما يظهر عليه الصلاح، ويظهر عليه حال القرآن، ويظهر عليه حال الدين، وهو متستر لكراماته، مش قاعد يحكي للناس كراماته وصار معنا هيك وصار معنا هيك وطرنا ومشينا. نعم ممكن ينتقل من منطقة لمنطقة بوقت سريع، ممكن يمشي على الماء، ممكن تعصى الحي وما ما يموت، ممكن. وهذا ربنا ذكره في القرآن الكريم. مين كرامات مين ربنا ذكر بالقرآن؟ مين؟ الخضر غير الخضر، يونس نبي، أصحاب الكهف غير مريم عليه السلام، أن لك هذا؟ قال هو من عند الله بقصة سليمان. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن غمض عين فتحان لا عرش موجود باليمن يصير بصيدة، هذه كيف طرت؟ قال هذا بس للأولياء. فربنا ذكر كرامات الأولياء في القرآن. فالمنهج الأول الضال الباطل هو تفضيل الأولياء على الأنبياء وجعل كلام الأنبياء تبعا للأولياء، لا هذا ضلال. والضلال الثاني ممنوع نسمع بشيء اسمه كرامات أولياء، ممنوع في شيء اسمه أولياء، بس النبي وفي شيء اسمه أولياء. مين قال لك؟ الذي ينسف الأولياء فهو ينسف جزءا عظيما في الدين. ممنوع يكون عندك غلو بالأولياء وممنوع يكون عندك شطب للأولياء. نؤمن بكرامات الأولياء وأنها موجودة في كل زمان بالشروط التي وضعها أهل العلم، أما غير ذلك يكون غلو. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. موضوع الأشراط الساعة يا أخواني موضوع حقيقة، هذا بده سلسلة لحال. دعونا إن شاء الله، في كثير أفكار براسلة سلاسل، هذه بده سلسلة فتن آخر الزمان أو فتن أشراط الساعة أو سلسلة أشراط الساعة. بس اللي بدنا نقوله أنه أشراط الساعة هن عبارة عن قسمين. أول شيء هن من أركان الإيمان، ماشي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر يعني بما يتعلق به أشراط الساعة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أشراط الساعة على قسمين، ثلاث أقسام. شو هني؟ ثلاث أقسام. عبول قال علامات صغرى وكبرى، والعلامات الصغرى قسمين، صغرى حدثت وصغرى ما حدثت. تمام. من العلامات الصغرى على سبيل المثال، لأنه هن كتار ذكرهم بعض العلماء فوق 100، بس أعطوني هيك أمثلة حتى أشوف تعرف جين العلامات الصغرى. تشبه الرجال بالنساء، التطاول في البنيان، كثرة الزلازل، كثرة القتل، كثرة الزنا، أن تلد الأمة ربتها، كثرة عقوق الوالدين، تصبح بلاد، نعم، انتزاع البركة. هاي علامات صغرى بس لسه ما صارت. شو هي؟ أن تصبح بلاد العرب مروجا وأنهارا. في علامات صغرى لسه ما صارت، عشان هيك الإخوة اللي كتير بيقاربوا أنه حيحسسنا بعد شوي أنه بكرة أو بعد بكرة حتقوم الساعة، بنقول له حبيبي لسه علامات صغرى لسه ما صارت. روح اشتغل للدين واجتهد للدين وما تستعجل على الناس. علامات الساعة لا يعلم بها إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هدم الكعبة، خلو المسجد الحرام من المصلين، خلو المسجد النبوي من المصلين، لا يدخل عليه إلا السباع والكلاب، هذا كله من علامات الساعة الصغرى. بس هذه العلامات تحدث قبل العلامات الكبرى، هذه صارت سابقا، تسارع الأيام، انتفاخ الأهل، كل هذه الأمور علامات صغرى. العلامات الكبرى، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة فسمعوا عم يتذاكر الساعة، فشو قال له؟ قال لا تقوم الساعة، أو قال حتى يسبقها 10. شو هن 10؟ قال عليه الصلاة والسلام الدابة والدخان والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر اللي هو بلاد الشام، والمهدي مختلف فيه، المهدي مختلف فيه، بعض قال صغرى بعض قال كبرى، بس بالأحاديث الكبرى مش مذكور المهدي، بس هو أقرب ما يكون، يعني بيكون ما بين الصغرى والكبرى. بعدين عندك الدجال، بعدين عندك نزول عيسى بن مريم، بعدين عندك يأجوج ومأجوج، بعدين عندك خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. شو العاشرة؟ وطلوع الشمس. بالنسبة لتراتبيتهم في خلاف ما بين العلماء والفقهاء، وهذا بده تأصيل إن شاء الله علنا نرجع إليه في أسلسة، ولكن نحن نؤمن أن هنالك علامات صغرى وقعت، علامات صغرى لم تقع، وعلامات كبرى هي 10 متفق عليها. الـ11 اللي مختلف فيه اللي هو شو؟ المهدي مختلف فيه، هل هو كبرى أم هل هو ما بين الصغرى والكبرى؟ والله تعالى. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ماذا معروف دائما بذكره برأس السنة اللي بيحكوا على التلفزيون بده يصير وبده يصير، هذا كله لا يجوز لأنه تدخل في الغيبيات، والغيبيات لا يعلمها إلا الله. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة والفرقة والفرقة زيغا وعذابا. هذا مسألة مهمة جدا كما بده شرح مطول. دائما دائما خليك مع جماعة المسلمين، ما تاخذ منحة لحالك، دائما دائما بالفقه بالعقيدة بالعمل بالمنهج بكل حياتك ما تشذ ما تكون بعيد عن المسلمين، خليك بإجماع الأمة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي، دائما شوف جمهور المسلمين جمهور السلف اتفاق العلماء ايش قالوا وامشي، بتدلك بالسليم بعيد عن الخلاف، لانه اللي بشذ شذ في النار. نعم. ونرى الجماعه ودين الله في الارض والسماء واحد. ليش في السماء كمان؟ لانه اهل السماء مكلفون بما مكلف به اهل الارض، وسيسال جبريل وميكائيل واسرافيل واهل السماء كما سيسال اهل الارض. واحد. نعم. وهو دين الاسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير. الآن عم بيعطيكم، شفتم عند وهو اقرأ كل سورة عند الإياس، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. شفتوا هول الأربع جمل، هول مختصر العقيدة، خلاص خلصت العقيدة. بعد شو بقول بعد فهذا ديننا واعتقادنا، خلاص بيقول لك نسأل الله أنه يثبتنا، كملها كلها بس لأشرح الأربعة، بس اقرأ للأخير. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. سبحان ونسأل الله. الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والجبرية والقدرية وغيره من الذين خالفوا السنة والسنة والجماعة وخالفوا الضلالة وحالفوا الضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. انتهى. شفتوا الإمام طحاوي أهل السنة والجماعة أهل العقيدة أشداء بهالأمور، ما في تقول يا شيخ ما تحكوا بهالشغلات وهذه الشغلات بتعمل أحوال، لا لا لا، هذه أساء عقيدة، هذه أمور عقدية نؤمن لله جل جلاله فيها، متعلقة بصفات ربنا ومتعلقة بما وصف به نفسه، متعلقة بعلاقتنا معه جل جلاله، لذلك أمور قطعية. بدي أرجع بس لأكد اختصار العقيدة، هنا أربع جمل. قال دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير. طلع عنا بكل زمان وبيطلع بكل زمان فئتين من الناس، فئة عند غلو بكل شيء، بالعقيدة، غلو بالفقه، غلو بالمنهج، غلو بالتطبيق، وبعدين ميل الثاني بيطلع عنا شو؟ تقصير. فجأة بنكون هيك فجأة بنكون هيك. أهل السنة والجماعة، والله يا إخواني اللي عم بيتأمل، لو بدنا نفوت شوية بالممنوعات، لو بدنا نتأمل بحال السعودية اليوم، حال جدة اليوم، شو عم بصير فيها، عم توصلنا فيديوهات، يا الله وين قبل ممنوع وحرام وما بيجوز واتق الله وبدعة وشرك وضلالة، بالمقابل الآن انفتاح على هذه الأبواب على مصراعيها. يا الله يا رب نجينا، يا رب نجينا من المذهبين، مذهب الغلو مذهب التقصير، واجعلنا يا ربي وسطا كما أمرتنا في كتابك وكما سن لنا نبيك صلى الله عليه وسلم. هاي واحد. اثنين، وبين التشبيه والتعطيل. بشو عم يتكلم عن شو هذي؟ يعني صفات الله. عندنا قسمين، ناس بده يشبهوا الله والعياذ بالله، بيحكوك بتعد شو بتخيل انه الله جسم، ايد نعم ايد وقدم ووجه وجه وعين، بس انه يعني بيختلف شكله عن شكلنا والعياذ بالله، تشبيه. وناس لا بده يعطل ولا شيء ولا صفة من الصفات بده يثبتها، بده يعطل. طب ايش مذهبكم اهل السنه والجماعه؟ قال نثبت كل ما اثبت الله من الفاظ في كتابه وسنه نبيه ونفوض معناها الى الله. واسال نفسي يا ربي ليش ذكرت لي هاي الايه؟ قال حتى اقوم بقيام الليل، حتى اتعلق فيك، حتى ارجع لك. انا هذا المراد مني، بس نقطه على سطر. بين التشبيه والتعطيل. ثلاثه، بين الجبر والقدر. هيدا عم شو بيتكلم هلا؟ عن موضوع شو؟ القدر. شو الجبر والقدر؟ شو الفرقتين الضالين فهم الجبر والقدر؟ الجبر اللي بيقولوا انه الانسان ايش بهذه الحياه ليس له اي اختيار، والفئه الاخرى الذين يقولون ان الانسان هو كل شيء باختياره، الله ليس له دخل بشيء والعياذ بالله. اهل السنه والجماعه بيقولوا جمله حفظتوها، شو بيقولوا؟ افعال العباد من الله، من الله لا من خلقا ومن العبد كسبا بس. الله خلق بي الإرادة للفعل، ثم أنا من اخترت هذا الكسب بين الجبر والقدر. فإذا الرابعة شو هي؟ وبين الأمن والإياس. يعني لا عندنا غلو باليأس من الله ولا غلو بالأمن من عذابه. فإذا عقيد أهل السنة والجماعة دائرة على أربع نقاط: واحد شو؟ بين الغلو والتقصير، تاني بين تشبيه والتعطيل، الثالث بين الجبر والقدر، والرابعة بين الأمن والإياس. نكون بهذا أحبتي في الله قد انتهينا وختمنا شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه المجالس المباركة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن، ونسأله تعالى أن يحيينا على هذه العقيدة وأن يميتنا عليها حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا. وإن شاء الله عز وجل يكون عندنا في الأيام القادمة مواد أخرى نكملها بإذن الله. بدنا نخبر بس الإخوة طلبة المعهد إن شاء الله عز وجل أنه حيكون في عنا اختبار بالمادة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نهار الأربعاء بعد العشاء. نهار الأربعاء بعد العشاء سيكون عندنا اختبار في المادة. الإخوة اللي حضروا معنا كل المادة غابوا عن شيء من الشروحات، الشروحات كلها موجودة، تواصلوا مع أخونا إسلام بيعطيكم هي. اللي بيحب يقدم امتحان ويلتحق بالمعهد يسجل اسمه عند الشيخ أبو مالك إن شاء الله، ويأخذ الدروس اللي ما سمعها ويسمعها ويراجعها إن شاء الله. مش هذا الأربعاء بكون إن شاء الله، الأربعاء الذي يليه بكون الاختبار بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.